أحسن الله إليك. هذا السائل يقول في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فافزعوا، ألا يدل هذا على الوجوب، أي وجوب صلاة الكسوف جزاكم الله خيرا؟ لا، صلاة الكسوف يعني هي من فروض الكفايات، فإنه لا بد أن يؤديها بعض المسلمين ولكنها لا تجب على الجميع، فإذا قام بها البعض فإن هذا يجزئ عن الآخرين كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. هذا السائل يقول هل يقال بسنية تقبيل الميت؟ لا، السنة يعني تحتاج إلى دليل، وهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أبو بكر يعني احتمال أن الذي يحمل عليه هو الرحمة بالميت أو حب الميت، كحب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون أو حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يجد الإنسان من نفسه عن يعني هذا الأمر، ولا يكون هذا سنة في كل ميت، وقد يكون من الأمور الطبيعية أو من الأمور الجائزة، لأنه لو قيل سنة لكان في هذا يعني تشديد على الناس أن كل ميت لا بد أن يفعل به كذا، وهذا ما عرف عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة عن الحكمة من كون أن الذي ينزل المرأة في أو الميتة في قبرها لم يجامع تلك الليلة. الله أعلم، لعله يكون أبعد يعني عن مقارفة النساء وعن قرب العهد بهذا الشيء، هذا الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم وضع ما يبرز في نعش المرأة دون نعش الرجل؟ هذا طيب من الستر، لأن المرأة مأمور بتسترها وسترها حية وميتة، فكونه يجعل شيء يعني يقي هذا البدن من أن يكون مجسما ولا يكون اللباس أو ذلك الذي يجعل على النعش ملاصقا للبدن في حق المرأة، لعل هذا أولى، وإن لم يوجد فلا بأس، لكن يعني كونها يعني تكون أبعد عن أن ترى وأن تظهر معالم بدنها لعل هذا أولى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول المرأة التي توفيت أو التي تتوفى بين الرجال وليس هناك نساء، يقول كيف يكون غسلها وكفنها جزاكم الله خيرا؟ ذكر العلماء إذا كان هذا في حق المرأة وليس هناك من يغسلها من النساء أو من زوجها، يعني يغسلها أقرب الناس إليها والدها أو يعني أخوها، وأنها تغسل من وراء اللباس ولا تكشف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل البكاء من لوازم الخوف والخشية، لأن البعض قد يخشع ولا يجد دمعا؟ لا يلزم الخشوع، لا يلزم منها البكاء كما سبق التنبيه على هذا، ليس من لوازم الخشوع البكاء، والبكاء يستلزم الخشوع لكن ليس كل خشوع فيه بكاء، فالخشوع لا يلزم منه البكاء كما يظن البعض، وأن من لم يبكي لم يخشع، فالخشوع يحصل مع البكاء وبدونه، وإذا ازداد الخشوع قد تدمع العين وقد يوجد البكاء، وأما الخشوع فهو سكون القلب، وكما ذكر هذا ابن رجب مستدلا لذلك بقول الله عز وجل وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، قال يعني الخشوع هو الطمأنينة والسكون، وخلاف الخشوع هو الاضطراب والاهتزاز، ولهذا من علامات عدم الخشوع كثرة الحركة في الصلاة، وقال الله عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فالخشوع هو السكون وسكون الأصوات، والحركة منافية للخشوع، فالخشوع هو خشوع القلب ولا يلزم منها البكاء، وقد يعظم الخشوع في القلب ولا تدمع العين، وأحيانا قد تدمع العين من غير خشوع، لأن بعض الناس فيه عاطفة فيحصل له دمع لتذكر شيء من غير أن يكون هناك خشوع، لكن الخشوع الذي يكون في الصلاة والبكاء من أثر تدبر الآيات لا شك أنه خشوع، ويصحب هذا الخشوع بكاء ودمع العين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تكلف البكاء في الموعظة وغيرها؟ ما ينبغي التكلف، والخشوع لا يتكلف، وإنما هو في القلب. وكون بعض الوعاظ يتكلف البكاء هذا لا ينبغي، يخشى أن يكون هذا من الرياء. كان بعض السلف على غير هذا، على عكس هذا تماما، إذا حصل لهم البكاء دفعوه وأظهروا عدم ذلك حتى لا يكون هذا ذريعة إلى الرياء وإلى إظهار الخشوع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قد يبكي بعض الناس من كلام الرجال ولا يبكي من كلام الله عز وجل، فهل في هذا ما يحمد أو يذم؟ جزاكم الله خيرا. لا، هو الأمر مرجعه إلى ما يعقل الإنسان من الكلام، فبعض الناس يضعف تدبره لكلام الله أو يقصر فهمه عن تدبر كلام الله، فلا يحصل له ذلك الأثر، وقد يخاطبه واعظ يفهم كلامه فيحصل له خشوع. فهذا ليس دليل على أن كلام الله غير مؤثر، ولكن هذا دليل على قصور الناس عن تدبر وعن فهم كلام الله. وإلا لو عقل الناس كلام الله فليس هناك أعظم في خشوع القلوب من كلام رب العالمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض هؤلاء الذي سبق الكلام عنهم لا يقتلون المسلمين، قال: يقولون نحن نقتل أهل الإسلام ونترك الكفار، لكن حكام المسلمين لا يتركوننا نقاتل الكفار. حكام المسلمين لا نتكلم عن الجميع، ولكن من استقام على السنة فهو لا يمنع من جهاد الكفار إذا وجد الجهاد وتحققت أسبابه وتمكن الناس منه. لا يوجد مسلم، لا حاكم ولا غير حاكم، يكره جهاد الكفار وإدخال الناس في دين الله عز وجل عن طريق الجهاد، ما يكره أحد هذا، ولا يوجد مسلم يكره هذا. لكن هؤلاء يظنون أن الجهاد في كل وقت ومع كل أحد، ويظنون في الحكام وفي العلماء أنهم عطلوا الجهاد. وكما قيل: فالناس أعداء لما جهلوا. هؤلاء جهلوا أحكام الجهاد فظنوا أن الجهاد معطل. الجهاد له شروط، له أسباب، يعني نصف أو أكثر من نصف البعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد، 13 سنة في مكة لم يجاهد، وبقي في المدينة للسنة الثانية وجدت يعني موقعة بدر. فالجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعد أن تمكن المسلمون من الجهاد، وفي عهد أبي بكر لم يجاهد الكفار، وفي عهد علي لم يجاهد الكفار. ففي أوقات كثيرة وجدت دول ووجد حكام ووجد خلفاء لم يجاهدوا الكفار، ولم يقل العلماء أنهم عطلوا الجهاد. الجهاد له شروط، فمتى ما تمكن المسلمون منه لا يمنع منه لا الحكام ولا غيرهم، وإنما أتكلم عمن استقام على السنة. وأما بعض الحكام فيهم قصور، فيهم مخالفة، لكن لو قدر أن هناك بعض الحكام أخطأوا فالخطأ لا يعالج بخطأ. إذا منعوكم من جهاد الكفار لا تقتلوا المسلمين، يعني إن لم تتمكنوا من قتال الكفار تقتلون المسلمين، هذا جهل. هذا حتى لو وجد أن أحد الحكام عطل الجهاد فيقول القائل: إن لم يمكنون من جهاد الكفار سنقتل المسلمين، هذا سفه وحمق. فعلى كل حال الجهاد باقي إلى قيام الساعة، هو مشروع، ولكن بشروطه وآدابه، يكون تحت راية الإمام، ويقرر هذا العلماء الذين هم أهل علم وأهل رسوخ في العلم، ليس هؤلاء الأحداث. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: التورك في الصلاة هل يشرع فقط في الصلاة الرباعية؟ يقول: وهل يتورك في صلاة في ركعتي صلاة الفجر وكذا النوافل؟ التورك يكون في كل صلاة فيها تشهدان، مثل الثلاثية والرباعية، صلاة المغرب والصلاة الرباعية في العشاء والظهر والعصر، فيتورك في التشهد الأخير. والتشهد الأخير في الصلاة الثنائية فيه خلاف، هل يتورك فيها، هل التورك في التشهد الأخير أو في الصلاة التي لها فيها جلوسان ويتورك في التشهد الأخير، هذا فيه خلاف. والأرجح أن التورك في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.